قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تبارك وتعالى قد خلق هذه الخضراء وما فيها من أراض واسعة، وخلق هذه السماء وما فيها من أبراج عالية، وخلق الله عز وجل هذه الدنيا الفانية وتلك الآخرة الباقية، وخلق الله تبارك وتعالى الجنة مستقرا للمؤمنين والنار مستقرا للكافرين الجاهلين، ونصب الله عز وجل الصراط ووضع الله عز وجل الصراط ونصب الله عز وجل الميزان لأجل أمر واحد، ألا وهو الأمر الذي خلق الله عز وجل من أجله الإنس والجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض السلف: أي إلا لآمرهم وألهامهم. ما خلق الله عز وجل الخلق إلا ليأمرهم وإلا لينهاهم. والأمر من الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله جل جلاله ما خلق الخلق إلا ليعبدوا الله عز وجل، وما أمره الله تبارك وتعالى إلا بأن يعبدوا مخلصين له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا الدين العظيم يقوم على الإخلاص لله عز وجل وعلى الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في لقائنا الماضي وقلنا سنذكر إن شاء الله عز وجل صفات العلماء الربانيين تمييزا للعلماء عن الجهلاء. وأول شرط وأول صفة، لا أقول في العلماء وحسب ولا في طلاب العلم وحسب، بل أول شرط في كل إنسان يريد النجاة أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. إن الإخلاص يا عباد الله هو سر التوحيد، فإن الموحد هو من توجه بقلبه إلى الله عز وجل وحده، ومن فقد من الإخلاص شيئا وقع في الشرك لا محالة. من فقد من الإخلاص شيئا وقع في الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وغيره من حديث محمود ابن لبيد رضوان الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وفي رواية: الرياء أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كونه قام يصلي لله لكن زين صلاته لنظر فلان سماها شركا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير الرياء شرك. فمعلوم أن الرياء مناف للإخلاص، فإذا كان فقد الإخلاص يأتي بالكفر فاعلم أن الشرك لا يغفره الله عز وجل. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك إنما تترتب الأجور على الأعمال بحسب إخلاص صاحبه. رجلان تطهر وجاء إلى بيت الله عز وجل ووقف في صف واحد القدم بالقدم ما بين أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض، أحدهما في القمة لقيام العبادة بقلبه بين يدي الله عز وجل، والآخر لا يساوي مثقال ذرة ولا يساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ولا يزن عند الله عز وجل شيئا، لأنه لم يكن بقلبه مثل هذا الإخلاص لله جل جلاله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الصحيحة أو إنما الأعمال مقبولة عند الله عز وجل بشرط النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى أنه يعبد الله وحده له ما نوى، ومن نوى أنه يعبد الله نفعا لمذمة الناس أو جلبا لمحملة الناس فله ما نوى. فالعبد يعبد الله عز وجل اتقاء وعيده فيقيه الله عز وجل هذا الوعيد، وآخر يعبد الله عز وجل طلبا لوعده فيعطيه الله عز وجل هذا الوعد، وآخر يجمع ما بين الخوف والرجاء والمحبة فيعطيه الله عز وجل ما أراد. أما من عبد الله رياء وسمعة فأمره عند الله عز وجل شديد، وخاصة إذا كان ذلك الإنسان يدعي العلم وينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. ذكر الإمام النسفي في كتابه القند في ذكر علماء سمرقند عن شقيق ابن عبد الله البغلي رحمه الله تعالى أنه قال لو أن رجلا عاش 200 سنة، لو أن رجلا عاش 200 سنة ولم يعرف 4 كانت النار أولى به، ولو أراد أن يعبد ولو أراد أن يتعبد ولو أراد أن يدعو، إذا لم يعلم هذه 4 كانت النار أولى به. قال أما أحدهما فمعرفة الله عز وجل، وأما الثاني فمعرفة العبد نفسه، وأما الثالث فمعرفة عمل الله تبارك وتعالى، معرفة عمل الله عز وجل، وأما الرابع فأن يعرف عدو الله وعدوه. ثم قال أما معرفة الله عز وجل فأن يوقن في السر والعلانية أنه ما من خير إلا والله معطيه وما من شر إلا وهو بيد الله جل جلاله. الله جل جلاله هو المانع المعطي، فإذا كان العبد عنده علم بهذه المسألة لم تمتد يده إلى الحرام جلبا للأموال ولا جلبا للدنيا وزينتها، فإنه يعلم أنه لن يأتيه إلا ما قدره الله عز وجل، كما روى أحمد وغيره بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن روحي جبريل عليه السلام نبث في روحي يعني ألقى في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا واتركوا ما حرم. الصفة الأولى أن يعلم أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. وقد سئل المشركون من قبل ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أما معرفة العبد بنفسه فأن يعرف أنه لن يستطيع شيئاً إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك. هذه معرفة الله وهذه معرفتك بنفسك. فإذا عرفت أن المنعم هو الله أيقنت أن كل ما أنت فيه من خير، من دين، من عبادة، من زهد، من ورع، من دعوة إلى الله عز وجل، من حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى، من معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سعة في العيش، من رزق واسع، من ولد أو زوجة أو أهل، كل هذا من الله جل جلاله. فتستشعر أن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. ومعرفتك بنفسك أنك ما قمت بالليل إلا لأن الله أراد، وما فعلت خيرا إلا لأن الله أذن، وما عصمت عن شر إلا لأن الله عز وجل أمر. فلا تدنو بعبادتك على الله جل جلاله، بل تشهد من نفسك التقصير في جنب العلي الكبير سبحانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والعبد في طريقه إلى الله عز وجل يسير بين مطالعة المنة، يعني مطالعة النعمة من الله، ورؤية التقصير من نفسه. فإذا رأى أن النعمة من الله وأن التقصير من نفسه لم يصبه العجب ولم يأتيه الرياء بأي شيء يرائي بعمل غيره هو لم يفعل شيئا أصلا. أما الثالثة فأن يعرف عمل الله جل جلاله. قال: وهو أن تعرف أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. هذا هو عمل الملك سبحانه وتعالى، لا يقبل من العمل، ولا يقبل من القول، ولا يقبل من الأحوال، ولا يقبل من الإنفاق، ولا يقبل من قيام الليل، ولا يقبل من قراءة القرآن، ولا يقبل من بر الوالدين، ولا يقبل من الإحسان، ولا يقبل من أي عمل إلا ما كان له خالصا سبحانه وتعالى. روى الإمام النسائي بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل حمية، حمية الجاهلية أو عصبية لقومه دفاعا عن أرضه، دفاعا عن وطنه، دفاعا عن أهله، أرأيت الرجل يقاتل حمية أبي سبيل الله عز وجل؟ قال: لا. قال: أرأيت الرجل يقاتل رياء؟ قال: لا. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. لذلك سيأتيك إن شاء الله عز وجل ما يكون حال مثل هذا الذي يتعبد لله على غير إخلاص ولا يعرف عمل الله تبارك وتعالى كيف يكون حاله يوم القيامة. أما عمل الله عز وجل فأن يعرف أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. قيل له: وما علامة الإخلاص؟ قال: ألا يطلب محمدة الناس ولا يدفع مذمة الناس. يتعبد لله عز وجل، فإن جاء على وجهه الذي أمر الله عز وجل به وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده حمد الحامدين عباد ولا ينقصه ذم الذامين في عبادته، لا ينقص من الناس جزاء ولا شكورا. علامة الإخلاص ألا تريد بعملك إلا الله. فلو أردت محمدة الناس أو دفع مذمة الناس أو يسمع الناس بحسن قولك أو يرى الناس حسن عملك كنت حينئذ من المرائين. قال: وأما عدوه وعدو الله جل جلاله أن تعرف شره فتحاربه بالمعرفة. أن تعرف طرق إبليس وخطوات الشيطان وكيف يتسلل إلى القلب وكيف ينبت في القلب ألوانا وألوانا من الشرك والرياء والعجب مما يهلك العبد. حتى قال القائل من السلف: ما عالجت شيئا علي من نيتي. ما عالجت شيئا قط أشد علي من نيتي. وقال آخر: ما نزعت لونا من الرياء من قلبي إلا ونبت فيه ألوانان. يعني أشكال أخرى. والشيطان لا يكل ولا يمل. لا ينجو العبد إلا بمعرفة هذه الأربع. فيعلم إن شاء الله تبارك وتعالى أن لا فلاح في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بالإخلاص لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى النسائي واللفظ له وأصله في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بالضعفاء يأتي النصر. كيف ذلك؟ قال: بصلاتهم ودعواتهم وإخلاصهم لله عز وجل. فالنصر في الدنيا يأتي بسبب الإخلاص. ترى الآن أن البلاء الذي تقع فيه الأم والفتنة التي تقع فيها الأمة وكل هلاك يأتي على الأمة إنما سببه عدم الإخلاص من فئة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لهم: هذا أصل مطلوب من كل إنسان مسلم، لكن طلب هذا الأمر من العالم أشد. لذلك جاء فيه التحذير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديدا شديدا. وأقرأ عليك بعض كلام السلف من كتاب الإمام الآجري عليه رحمة الله أخلاق العلماء. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: يصف أولئك العلماء الذين لا يخلصون لله عز وجل فيقول: علماء في الظاهر، يعني في ظاهر الأمر علماء، علماء في الظاهر لم ينفعهم الله عز وجل بالعلم، طلبوه للفخر، طلبوه للرياء، طلبوه للجدال، طلبوه للمراء، أكلوا به أموال الأغنياء، جالسوا به الملوك وأبناء الملوك، ينالون به حظا من الدنيا قليل، ينسب أحدهم نفسه إلى أنه من العلماء وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والسفهاء والجفاء. هم فتنة لكل مفتون، لسانهم لسان العلماء وعملهم عمل السفهاء. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال ابن النحاس: أفاد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن من طلب العلم للرئاسة أو للمال أو لتعظيم الناس فهو من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. من طلب العلم طلب للمناصب، طلب للشهادات، طلب للوظائف، طلب للتسلط، طلب للعلو على المنابر، طلب لوعظ الناس والكلام مع الناس، ولم يطلب العلم لله جل جلاله، ولم يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ولم يطلب العلم لينقي قلبه مما هو فيه، فهذا من أكبر الكبائر عند الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر من الكبائر طلب العلم لأجل الدنيا، لأجل الدنيا تعم كل مراد غير الدار الآخرة وغير وجه الله تبارك وتعالى. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: وقد روى أيوب السختياني عن خالد بن دويد عن ابن عمر، وخالد لم يدرك ابن عمر فالحديث مرسل، لكن قال أبو بكر بن العربي في عروضة الأحوال: صحيح المعنى، هذا المعنى صحيح ثابت في الجملة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما غير الله أو أراد به غير الله عز وجل فليتبوأ مقعده من النار. من قرأ القرآن لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. من حفظ الحديث لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. من تعلم الفقه لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. من نظر في كتب العلم الشرعي في الوعظ والترغيب والرقاب لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال العلماء: يتبوأ مقعده يعني يصير له مباه في الجنة، والمباءة تدل على طول المكث فيها. طول المكث في الجنة في النار عياذا بالله، المباءة تدل على طول المكث في جهنم، مع أنه كان قارئا عابدا عالما فيما يبدو للناس. ثم روى الإمام الأجري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني، قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، لا تتعلموا العلم لتتفاخروا به بين أهل العلم، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء، تجادلوا السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس فتصدق كلما ذهبت إلى مكان استقبلوك بالود والترحاب وأجلسوك في صدر المجلس: أسمعنا يا شيخ، أخبرنا يا شيخ. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فالنار النار. من طلب العلم ليماري العلماء ليتباهى ويتفاخر مع أقرانه: أنا أكثركم حديثا، أنا أحسنكم حفظا، أنا أجودكم صوتا، أنا أعلاكم فهما، أو طلب العلم ليجادل به السفهاء. بعض الناس لا يتعبد لله بشيء لكنه يقرأ بالدين كثيرا، فإذا دعوته إلى الله وجدته أفقه منك لسانا، ثم هو لا يعنيه من الدين إلا مجادلة فلان وفلان وفلان، وهذا يقصر في العلوم التي لا تمس القلوب كعلوم الجدل والمناظرات، أو يتخير به المجالس، وهذا خاص بالوعاظ لأنهم الذين يحسنون القيل والقال، وغالبهم إلا من رحم الله عز وجل لا يحسن الفعال. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم ويسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فمن فعل ذلك، من طلب العلم لشيء من هذا، فالنار النار، يعني أحذره النار التي وقودها الناس والحجارة، النار التي وقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. ثم روى الأجري بإسناده عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث صحيح أيضا رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال كعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أدخله الله النار. قال الإمام أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوال شرح سنن الترمذي: والمعنى أن النية ركن في العمل أو شرط فيه، يعني إذا كانت النية فاسدة فسد العمل، إما لأنها جزء من العمل لا يتجزأ، أو شرط وهذا يدل على أن النية ركن في العمل أو شرط فيه، فلا يعتد بالعمل إلا بها، فإذا عُدمت تبتغل الأعمال شيئا، وإذا فسدت فسد الهوى. فمن أراد مجاراة العلماء دخل في باب الحسد وحب الظهور والشهرة والمباهاة، فقلب ما جعله الله للآخرة فجعله هو للدنيا. ومن طلب شيئا من الآخرة، من طلب شيئا من الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة نصيب. قال: ومن أراد به مماراة السفهاء فهو مثله، هو سفيه، لا يقبل له قول ولا يقبل له عمل. ومن أراد به صرف وجوه الناس إليه ليكتسب الفطام فقد باع دينه بعرض من الدنيا قليل. من أراد بطلب العلم الدنيا فقد باع دينه بعرض من الدنيا قليل. ثم ذكر الإمام الآجري بإسناده عن وهب بن منبه أحد أعلام السلف الكبار ممن كان من الأحبار قبل الإسلام، فمن الله عز وجل عليه بالإسلام فازداد نورا على نور، وهو ممن نظن إن شاء الله عز وجل أن له أجرين، لإيمانه بنبيه ثم بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال وهب: قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل، قال الله عز وجل فيما يعاتب به علماء بني إسرائيل: تفقهون لغير الدين وتعملون وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضأ وتخفون أنفس الذئاب، تتقون القدى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، تثقلون الدين على الناس فتطيلون الصلاة وتبيضون الثياب، وأنتم تنتقصون مال اليتيم والأرملة، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يصبح الحليم فيها حيرانا، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يصبح الحليم فيها حيرانا. ولا تظن أن هذا خاص ببني إسرائيل، لما قيل لحذيفة عن آية من الآيات هذه في بني إسرائيل قال: نعم الأخوة لكم أن كانت لهم كل مرة ولهم كل حلول. هذه سورة كونية، إذا تعبدنا لغير الله وتفقهنا لغير الدين وتعلمنا لغير العمل وأظهرنا للناس جلود الطعن من المسكنة واللين وأخفينا أنفس الذئاب من الطمع في الدنيا وفي أموالهم، ضرب الله عز وجل الأمة بفتنة تدع الحليم حيرانا، وقد كان إلا من رحم الله عز وجل. ثم روى الشيخ بإسناده أيضا عن الفضيل بن عياض قال: إنما هما عالمان، العالم أحد الرجلين، عالم بالدنيا وعالم بالآخرة، فعالم الدنيا علمه منشور، عالم الدنيا كل ما يعنيه أن ينشر الكلام وأن يتكلم، وقد أوحى الله عز وجل إلى رجل من بني إسرائيل كتب 360 مصحفا بيده حكم ومواعظ رب القلوب: لقد ملأت الأرض نفاقا ولا يقبل الله عز وجل من نفاقك شيئا. علم الدنيا علمه منشور، لا يعني إلا نشر العلم وذكر الأحدوث الحسنة بين الناس، وعالم الآخرة علمه مستور، مع أن الله عز وجل يظهره بحكمته بعد ذلك. الإمام الموردي أبو الحسن رحمه الله كتب كتبا كثيرة في حياته فدفنها في أرض، فلما أوشك على الموت قال لأحد طلابه: إني كتبت كتب كذا وكذا بمكان كذا وكذا، فعند الموت إن قبضت على يدك أمسك بيدك، فإن قبضت عليها فأخرج تلك الكتب وأحرقها فإنها لم تكن لله، وإن بسطت يدي لم أقبض عليها أخرجها وانشرها بين الناس فقد قبلها الله عز وجل. قال: فبعد كلمته بثلاثة أيام أو أربع جاءه الموت فأمسكت بيده، قال: فبسط يده وما قبضها قط، لأنه رأى من العلامات أنها قبلت إن شاء الله عز وجل. لذلك كان بعض السلف قديما إذا كتب كتابا لم يتيقن فيه الإخلاص دفنه ولم يأت به لأحد قط. وكم من كتب للمسلمين ضاعت بسببها ولم يضع شيء من دين الله تبارك وتعالى، فدين الله عز وجل محفوظ. فعالم الدنيا يعنيه أن يشتهر ويشار إليه، وعالم الآخرة لا يعنيه إلا الاختفاء، لقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن هذا العلم ينتشر في الناس ولا ينسب إلي منه شيء، لا ينسب إلى شيء لإخلاص نيته. فانتشر علم الشافعي في الأرض وما زال له أحدوثة حسنة إلى يوم القيامة إن شاء الله. قال الفضيل: فأما عالم الآخرة فاتبعوه، وأما عالم الدنيا فاحذروه. فأما عالم الآخرة فاتبعوه، وأما عالم الدنيا فاحذروه. ثم تلا قول الله عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. معانهم أحبار علماء ومعانهم رهبان عباد، لكنهم يصدون عن سبيل الله عز وجل، يدعون الناس إلى الله بألسنتهم ويدعون الناس إلى النار بأعمالهم. فيقول الناس: لو صدق قولهم لكانوا أول من انتفع به. لو صدق قوله في التحذير من الدنيا لكان أول من هرب عنها، ولو صدق قوله في وصف الجنة وحسن طلبها لكان أول المسارعين إليها، وهكذا. ثم قال رحمه الله: كثير من علمائكم زي أشبه بزي كسرى وقيصر من زي محمد صلى الله عليه وسلم. كأنه يعطيك علامة. العالم هو الزاهد في الدنيا، أما الذي أقبل على الدنيا بقلبه وجعل كنزه في دنياه فاعلم أن قلبه حيث كنزه، والإنسان يمين مع ماله أينما وضع. فإذا أقبل العالم على الدنيا وضع علمه في خدمة الدنيا، أما إذا وضع العالم علمه عند الله وأتبع العلم بالسهل في الدنيا كان علمه في خدمة دين الله جل جلاله. ثم قال: العلماء كثير والحكماء قليل. قال ابن الأجري: يعني العلماء باللسان كثير، كل إنسان يوم أن يفتي ويتكلم في دين الله عز وجل، والحكماء الذين يعملون بعلمهم قليل. كتب أمير المؤمنين عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له: من خلصت نيته كفاه الله عز وجل ما بينه وبين الناس، ومن لم تخلص نيته لله عز وجل أعرض الله عز وجل عنه وجاله الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل في قلوب المؤمنين بصيرة يعلمون العلماء الربانيين من غيرهم. قال بعض السلف: إذا أراد العبد ربه بعلمه أقبل الله عز وجل عليه بوجهه وأقبل بوجوه الناس إليه، وإذا أراد العبد غير الله بعلمه صرف الله عز وجل عنه وجهه وصرف وجوه الناس عنه. إذا علم الله عز وجل من العبد السر دل الناس عليه. ثم ذكر بإسناده حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه الإمام أبو داود والحاكم في المستدرك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. والعلم الذي يبتغى به وجه الله هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة وأقوال السلف. العلم تعلم تصحيح العبادة أو العقيدة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا. العرض أي شيء من الدنيا، أي نصيب، جاه أو مال أو سلطان أو محبة أو دفع مدام، أي عمل يريده من الدنيا يكون عرضا. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم قاموا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بدلوه لأهل الدنيا طلبا لدنياهم فهانوا على أهل الدنيا. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله عز وجل هم الدنيا والآخرة. من جعل همه رضا الله عز وجل كفاه الله عز وجل هموم الدنيا والآخرة. من كانت الآخرة نيته جمع الله عز وجل له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن تشعبت به الهموم، من كان همه الدنيا، المال، الجاه، الأولاد، من تشعبت به الهموم لم يبال الله عز وجل في أي أودية الدنيا هلك، في وادي المال أو وادي الجاه أو وادي السلطان أو وادي الشهوات، لا يبال الله عز وجل به. ومن كانت الآخرة ومن كانت الدنيا نيته فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا كتب له منها. قال وهو ابن المنبه رحمه الله تعالى، يقول عطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا الناس فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فيبذل أهل الدنيا دنياهم للعلماء، فأصبح أهل العلم الآن يرغبون في دنيا الناس فزهد الناس في علمهم، قالوا لو كان عزيزا لصانوه، لو كان العلم عزيزا لصانه أهل العلم. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهذه الكلمة تبكي القلب والله، قال: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم، الخبز فقط، من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواب، لتبكي عليه النساء إذا أراد فقط أن يأكل الخبز بالعلم، فما بالك إذا أراد أن يبني القصور بالعلم وبالدين وبالمال. يقول سيد الدستوائي: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك قدر الله عز وجل؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله عز وجل في قضائه وقدره ولم يرضى بما أصابه من أقدار الله تعالى؟ كيف يكون من أهل العلم من مسيرته إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث الناس به ولا يطلبه ليعمل به؟ كيف يكون من أهل العلم من يؤثر دنياه على آخرته؟ كيف يكون من أهل العلم؟ والعلم هو العلم النافع في القلب الذي يأخذ بيد العبد إلى الله جل جلاله، ويأخذ بناصية العبد إلى عبودية الملك سبحانه وتعالى. قال مالك بن دينار: إنكم في زمان أشهب، أشهب يعني أكبر، زمان عصيب، زمان. يقول هذا وهو في القرن الثالث الهجري: إنكم في زمان أشهب، لا يبصر زمانكم إلا البصير. إنكم في زمان نفقاتهم انتفقت ألسنتهم في أفواههم من كثرة القيل والقال. انتفقت ألسنتهم في أفواههم طلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم. ثم قال: يا عالم، أنت عالم تأكل بعلمك؟ أنت عالم تبخر بعلمك؟ أنت عالم تستدبر بعلمك؟ لو كان علمك نافعا لكنت أول من انتفعت به. لو كان علمك نافعا لكنت أول من انتفع بهذا العلم. الحافظ ابن كثير حافظ الذهبي عليه رحمة الله يفسر هذا المعنى تفسيرا نافعا في كتابه سير أعلام النبلاء، فيقول رحمه الله تعالى في الجزء السابع صفحة 152-153، يقول عليه رحمة الله عن هؤلاء الأقوال: قوم طلبوه، أي طلبوا العلم، طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا ليثني عليهم الناس فلهم ما نووا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث جيد: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. غزا وجاهد وعرض نفسه للموت ينوي عقالا، العقال والحب، فليس له من غزو وجهاده هذا الحب. من غزا فلم ينوي الا عقالا فله ما نوى. وضرى هذا الضر، يعني هذا النوى، لم يستضيئه بنور العلم. ترى هذا النور لم يستضيئه بنور العلم، ولا له وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله عز وجل. بعضهم لم يتق الله نال المناصب بالعلم فظلم وترك التقيد بالعلم وركب الكبائر والفواحش فتبا له. فما هؤلاء بعلماء؟ قوم ركبوا المناصب فحللوا ما حرم الله وأحلوا وحرموا ما أحل الله تعالى مما أجمع عليه المسلمون من قبل. رجل ممن كان يكفي بتحليل الربا من قبل سئل في بعض القنوات فقال: هذه مسألة لا أستطيع أن أفتي فيها، مع أن له فيها عشرات الفتاوى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وبعضهم لم يتق الله في علمه فركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. بعضهم اجترى على الله عز وجل ووضع الأحاديث، كذب على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهدده الله تبارك وتعالى وذهب علمه وصار زادا إلى النار. فقال: فمن بعدهم خلف بان نقصهم، يعني هؤلاء كانوا في الأوائل الذي ذكره ده بعد أشد. فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، انتموا إلى العلم بالظاهر ولم يتقنوا به إلا نذر يسير ولم يحسنوا العمل، صاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا فيخزنها فينظر فيها أحيانا. فحال كثير من طلاب العلم الآن إلا ما رحم الله. قال الإمام أبو بكر بن العربي: وقد يكون العلم هلاكا على صاحبه. معين العلماء أربع درجات عند الله عز وجل، لكن قد يكون العلم هلاكا على صاحبه. كيف يكون هذا الهلاك؟ هذا ما أخبرك به بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. قد يقول قائل: وما حاجتنا نحن ونحن من عوام المسلمين إلى مثل هذا الكلام؟ إن هذا النوع من العلماء هو الذي يؤدي بالأمة إلى الهلاك، فوجب على جميع الأمة أن تعلم صفات أولئك الناس لتحترم، وإلا جاء ذلك. روى الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتذكرون الدجال، وفتنة الدجال أعظم الفتن على وجه الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغير الدجال أنا أخوف عليكم، أخاف عليكم من شيء أشد من الدجال. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: منافق عليم اللسان. عليم اللسان يعني على لسانه أقوال، آيات، أحاديث، آثار، لكن ليس في قلبه شيء. فصار عالما باللسان جاهل القلب والعمل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني أخوف ما أخاف على الأمة المنافق العليم. قالوا: كيف يكون منافقا عليما؟ قال: علمه على لسانه ونفاقه في قلبه. قلت لك: يأتي الهلاك بمجيء هؤلاء، أما هلاكهم هم فحسابهم على الله، لكن يعنينا الآن أن ننظر وجه الخطورة على الأمة. روى الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد على المنبر يخطب، فقال فيما قال: كيف بكم في زمان يؤتى بالرجل منكم من هذه الأمة فيؤشر كما تؤشر الجسور؟ يؤشر يعني يقطع نصفين، يشق بالإنشاق، يؤشر كما يؤشر الجسور ويقطع كما يقطع النخيل ويقال عاصي وليس بعاصي. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو جالس تحت المنبر: يا أمير المؤمنين، متى يقول ذلك؟ متى تقطع الأمة؟ متى تشتد البلية؟ هذا كلام علي. متى تقطع؟ متى تشتد البلية؟ متى تراق الدماء؟ متى تأتي الفتن؟ فسكت عمر وقال: يا علي، متى؟ قال علي رضي الله عنه: إذا طلب العلم لغير الدين، إذا طلب العلم لغير العمل وتفقها لغير الدين. علمت ضرر أولئك الناس يتصدرون ويتكلمون، فيصاب بعد ذلك المسلمون بسببهم بأن يضربوا ويقطعوا ويشد عليهم الأذى حين يفتون بتحريم ما حرم الله، فيصدع أهل الحق بالحق. رجل من قضاة سمرقند تصدر يوما في مجلس فتكلم بكلام باطل، قال فيه: إن الركوع والسجود في الصلاة سنة. الركوع والسجود في الصلاة سنة. فرد عليه رجل من أهل العلم قال: أيها القاضي، إن الصلاة كلها فريضة، فمن ترك السجود والركوع بطلت صلاته. فرفعه هذا القاضي إلى الحاكم، إلى الأمير، وقال: أيها الأمير، لقد رد علي فأهانني، ومن أهان القاضي أهان الله، ومن أهان الله كفر. وهذا كله كلام باطل، لأن الرد على الله إنما هو دفاع عن دين الله عز وجل. فقال الحاكم الأمير للقاضي: احكم فيه بما شئت. قال: حكمت عليه أن يضرب 100 صوت في المسجد، في المكان تكلم فيه. فأخذ إلى المسجد وجرد من ملابسه، فقال له العالم: أبهذا أمرت؟ يعني عند الضرب أمرت بتجريد الثياب؟ فضربه 100 صوت فأدماه. فقال له: أبهذا أمرت؟ فحلق له لحيته. فقال له: أبهذا أمرت؟ فصب عليه ماء باردا. فقال له: فلما فكه الناس قال: لقد أقام علي حدا بغير دم، وأقام الحد في المسجد، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسال مني الدماء ولا يحل إلا بإحدى 3: الزنا بعد إحصان، أو قتل النفس بالنفس، أو الردة عياذا بالله. وقد حلق لحيتي وهي مثلة فيها الدية، يعني فيها الدية. إذا جاء المنافقون الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بالباطل، فإذا صدع أهل الحق بالحق تعرضوا لما سمعتم. وصدق أمير المؤمنين عمر، وصدق أمير المؤمنين علي، ومثل هذا مما هو من الغيب لا يعلم إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أعلمت لماذا يجب علينا أن نعلم صفات العلماء الربانيين؟ لماذا نميز ما بين العلماء والبخلاء حتى لا يختلط الحبل بالنابل؟ الآن جل المسلمين يسمع في القنوات بكل من هب ودب، حتى منهم من يسمع للكفار بزعم أنه أن يعرف ماذا يقولون، يسمع للبهائية القديانية الكافرة بالإجماع لأنهم يردون على أهل الإيمان يقول أستفيد من كلامي، وهذا حرام بإجماع علماء أهل السنة والجماعة. فلا بد من التمييز. الداعية دوره وعظ، يعطيك موعظة ترضي القلب، يحثك على صلاة على صيام. أما العلم أما الفتوى فلا تؤخذ إلا من العلماء الكبار. وكم من كلمة فتوى لرجل جاهل أريقت بها دماء من دماء المسلمين، هذا في الدنيا. وكثر منها عن ابن مسعود رضي الله عنه، كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو عليها الصغير، إذا غيرت قيل غيرت السنة. هي فتنة بدعة ضلال صارت سنة. قالوا متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا تفقه الناس لغير الدين وطلبوا العلم لغير العمل، إذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم. والقراء هو كل واعظ أو متكلم أو قارئ بدون علم. قال صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، يظهرون الورع والدين وبطونهم وقلوبهم طبعا في أموال أبقى الناس لله جل جلاله، يأخذون أموال اليتامى والأرامل والمساكين بزعم أنهم ينفقونها في سبيل كذا أو سبيل كذا مما حرمه الله جل جلاله. هؤلاء الذين يطلبون العلم لغير الله،